بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفرض الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين. هذا هو الفرض الخامس وهو الفرض الأخير المذكور في الآية القرآنية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولما وردت القراءة بالنسب بالنصب وبالكسر وبالجر وأرجل وأرجلي، اختلف العلماء في حكم فرض الرجل، هل هو الغسل أو المسح؟ ولا شك أن جمهور الفقهاء وأئمة الفقهاء والأئمة الأربعة على أن غسل أو على أن حكم الرجلين الغسل، غير أنه قد ورد خلاف قديما في الغسل والمسح بناء على اختلافهم في الكعبين، هل هما العظمان الناتئان ما بين مفصل القدم والساق، أو هما العظمان أو هو العظم الذي عند معقد الشراك ما بين الإبهام أو إبهام الرجل والأصبع التي بجوارها بقدر أصبع أو أصبعين تقريبا، هذا يسمى معقد الشراك. كانوا إذا لبسوا النعل أدخلوا الشراك أو أدخلوا النعل من هناك. ودرج الفهم على عند كثير من طلاب العلم والفقهاء على أن هذا لم يأخذ به إلا الشيعة، غير أن ابن رشد وغيره من العلماء ذكروا أن فيه خلاف، بل الفقهاء في كتب الفقه المتقدمة ذكروا هذا الخلاف، وهو وجه عندنا صحيح أنه ضعيف، أن العظم الناتئ هو عند معقد الشراك، عند منتهى المشط من أعلى القدم باتجاه الأصابع. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال إلى الكعبين، ففي اليمنى كعب وفي اليسرى كعب، ولو كان يقصد الكعبان أو الكعاب التي فيه الرجلين الواحد منهما أو لكل رجل كعبان عند مفصل القدم والصقل، قال وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعاب، فلما قال إلى الكعبين دل على أنه عند مفصل عند معقد الشراك. وهذا الخلاف كما قلت لكم ذكره ابن رشد، من ثم اختلفوا في هل طهارة الرجلين الغسل، وهذا ما ذهب إليه جمهرة الفقهاء، أو فرضهما المسح. وبه قال بعض الفقهاء، وبعضهم رأى أنه مخير وأنه يجوز الغسل والمسح، وأن ذلك راجع إلى المتوضئ والمكلف نفسه. وقد وردت القراءتان بالنصب وبالجر، أما بالنصب فواضح: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلا. فلا شك أنها معطوفة على المغسول على رأي الجمهور الذين رأوا أن حكم الرجلين الغسل. ومن رأى أن القراءة الأخرى وأرجلكم قال هي معطوفة على الممسوح، لأنه قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهي معطوفة على الممسوح فحقها المسح. وهو ظاهر في أن النصب حقها الغسل والخفض حقها المسح، وهما دليلان متعارضان قويان. وكل من أخذ برأي أول الرأي الآخر، فمن جعل الحكم الغسل وأرجلكم أول القراءة بالجر وأرجلكم على أنها مجرور بالمجاورة، فلسنا بالجبال ولا الحديدة، قال الذين استدلوا على أنها مجرور بالمجاورة قالوا أن العرب تقول هذا جحر ضب خرب، ومعلوم أن خرب صفة لجحر، فالأصل يقول هذا جحر ضب خرب بالرفع، فلما قال خرب دل على أن القوة في المجاورة تعطى حكمها. وأولئك أيضا قالوا بنفس الكلام وردوا بنفس الردود. فمن حيث القراءة الأدلة متضافرة ومتكافئة، فقد سمع العرب تقول لعب الزمان بها وغيرها بعدي سوافي المور والقطر، فكان الأصل يقول سوافي المور أو سوافي المور والقطر لأنها معطوفة على سوافي، لكن لما أتت بعد المجرور جرت. فأعطاها الخفض، ولو عطف على المعنى لكانت مرفوعة. وأما الفريق الثاني وهم الذين أوجبوا المس، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها أيضا بالعطف على الموضع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلا. فلعلكم تدركون، ونحن قد درسنا النحو وقلنا أن الجار والمجرور أصلا مفعول به غير صريح لو أنكم تذكرون. فأصل اغسلوا فعل فاعل، فامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، امسحوا فعل فاعل، برؤوسكم جار ومجرور صحيح، لكن أصلا هذه الجملة شبه الجملة أصل محلها أصل مفعول به غير صريح، فمحلها النصب. فلما كان محلها النصب نصب ما بعدها فقال وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم، أصل رؤوسكم وأرجلا، فقالوا إذا معطوفة على الموضع على المحل، ويتدرسونه كما قلت لكم في النحو. فقالوا لنا أن نستدل بأن الشاعر قال فلسنا بالجبال ولا الحديدة، فعطف على الموضع. لكن الفقهاء وجمهور العلماء الذين قرأوا بالنصب على أنها معطوفة على الغسل أيدوا ما ذهبوا إليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، معنى ذلك أنه تركت لمعة، فكان هذا الوعيد وهو واد في جهنم لمن ترك اللمعة، فكيف بمن ترك بمن مسح فقط على أعلى القدم؟ ترون أنها حجة قوية. قالوا دليل على أنه لا بد من الغسل، ويل للأعقاب من النار من ترك لمعة. لكن أولئك يقولون هذا دليل لنا وليس دليل علينا، هذا الحديث دليل لنا وليس دليل علينا. أنتم تقولون، أرى الدكتور وائل يراسلني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي مريضك، أسأل الله العظيم أن يشفي مريضك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويشفي مريضك. لا إشكال، أنا أيضا سأذهب إلى الطلاب أيضا يريدونني، لأنه يحتاجون الآن أخرج، سأمكث فقط 15 ربع ساعة أو نكمل هذا الحوار البيزنطي بين الفقهاء. أنا متعود أنني أضع النقاش، الآن نحن خرجنا من مسألة المذهبية وكنا نرجح الغسل ونرجح كذا ونرجح قول قول في المذهب، الآن نحن ندرس فقه مقارن، الآن نحن ندرس فقه مقارن، ولا ينبغي أن يضيق الصدر بالخلاف. نذكر أقوال العلماء ونذكر المخالف حتى وإن كان الخلاف شاذ أو بعيد، لكن هو من التعويد والدربة للطالب أن يتعود في كيفية الردود والأخذ والرد بين طلاب العلم، وكيف الإنسان يستطيع أن يأخذ بزمام ملكة التفقه، كيف يستطيع أن يأخذ بزمام ملكة التفقه. طيب، قال العلماء قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، هذا يدل على أن الفرض الغسل، وأنه لم يسامحهم ولم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركهم وقد تركوا موضع بسيط من القدم، فكيف بمن ترك ثلثين أو ثلاثة أثلاث القدم واكتفى بالمسح فقط؟ لكن الآخرون أو الآخرين يقولون هذا دليل لنا. أولا، فرض الرجل المسح أو الغسل، فمن شرع بالغسل فحقه الغسل، فلا يجوز له أن يترك موضع إصبع أو موضع ظفر إلا ويكتمل من ويغسلها جميعا. ومن شرع بالمسح فلا إشكال أنه يكفيه أن يمسح الموضع المعروف. ولهم سلف من الصحابة وغيرهم من أن المقصود فيه المسح أيضا، وقد مسحوا، وأيضا استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على النعل. ولذلك الحديث فجعلنا نمسح على أرجلنا، فجعلنا نمسح، قالوا كأنه المسح موجود ومعلوم عند الصحابة، لكنهم لم يفرقوا فقط بين من حقه أو من حقه المسح والغسل. فلو أنهم مسحوا فقط لكان يكفي، لكن لما شرعوا يمسحون وتركوا موضع بسيط من الخلف أو من العقب، دل على أن الصحابة كانوا يريدون المسح، وأنهم في الحديث قد ورد شرعوا يمسحون، شرعنا نمسح، فنادى ويل للعقاب، قال فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للعقاب من النار. هذا يقول الفقهاء. وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، حتى قال بعد ذلك ابن رشد فهو أدل على جوازه منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. لكننا سنأتي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يدل على أن الوعيد تعلق بالتعميم ونوع الطهارة التي هي الغسل، وسيأتي قريبا بمشيئة الله ونحتج به. وإن كانوا قد استدلوا على أن جواز المسح أيضا قد ورد وقد وجد وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين، لكنه كله من طريق المعنى، حتى قال ابن رشد وغيره أن الموافق للمعنى والمناسب للقدمين هو الغسل وليس المسح، فلكثرة تلطخ الأرجل وقربها من الدنس وغيره أحق فيها الغسل من المسح، وبعد الرأس من الدنس وغيره ألصق به المسح من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بأقل مسح. والمصالح المعقولة لا تمنع أن يكون أسباب للعبادات المفروضة قد قد أشار إليها الشارع وجعل فيها ملحظ ومعنى مصلحي، معنى مصلحيا ومعنى عباديا. فالمعنى المصلحي أن يكون راجع إلى الأمور الحسية، والمعنى التعبدي راجع إلى زكاة النفس. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار لا يدل على يعني قول من يقول أن ويل للأعقاب من النار لا يدل على تعيين الغسل، وإنه محتمل أيضا له وللمسح، فإنه يجاب عليه بحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه، لم يغسل، هناك لا شك، لا شك في المسألة الأولى. أنا الآن أرى الطلاب يتصلون بي. نعم، السلام ورحمة الله. انظر ماذا ترى. انظر ماذا ترى، انظر تصرف. خذ خذ الأولى، شوف الأصلح. خلاص اي نعم. يلا السلام عليكم. الحديث الأول الذي ذكرناه أنه قال شرعنا فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى، يعني يحتمل أنهم شرعوا يمسحوا، لكن الحديث عند أبي هريرة أو حديث أبي هريرة عند مسلم أنه رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للعقاب من النار، فهذا صريح في تعيين الغسل منه على المسح. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستدلال الآخر وهو استدلالهم بأن الكعب هو أعلى القدم وعند معقد الشراك، فهذا وإن كان قد ورد أيضا عن بعض أهل اللغة كما أوردوه، وأنه محتمل، لكن حديث آخر أو الجمهور اللغويين يرون أن الكعب هو العظم الناتئ ما بين مفصل القدم والساق، وهذا ما ذكره أئمة اللغة مثل الفيومي في المصباح المنير ومختار الصحاح وغيرها، ذكروا أنه العظم الناتئ ما بين مفصل القدم والساق. أيضا هناك حديث آخر كان أحدنا يلزق كعبه بكعب الآخر في الصلاة، الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم وقال أقيموا صفوفكم، قال فلقد رأيت الرجل يلصق أو يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون الكعب فوق الساق، فيرد على الشيعة وغيرهم من حيث اللغة ومن حيث الشرع، فإنه وإن كان قد ورد ودل على أنه عند معقد الشراك وقد قال به الطبري وهو وجه عند الشافعية نقله ابن كد وغيره، إلا أن اللغة أيضا والشرع في حديث النعمان بن بشير ما يدل على أن المقصود الكعب الذي هو في ما بين مفصل الساق والقدم، والأحاديث في ذلك مستفيضة، حديث كان يغسل قدمه، حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث عبد الله بن زيد وربيع بن معوض وعمر بن عنبسة وغيرهم، حديث كثيرة جدا، أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجله، ولم يرد إلا حديث أنه مسح على النعل، وقال به بعض الأئمة. لكن ما معنى مسح على النعل؟ لا يتصور أن النعل هذا المعروف الآن الذي هو قطعة من الأسفل ومعقد شراك من الأعلى، وإنما المقصود من ذلك أن هناك بعض الخفاف تكون منعلة، بعض الخفاف، الخف معروف، لكن هناك خف أو خفاف تسمى منعلة، قل خفاف منعلة، مسح على النعل يعني على خف فيه نعل، وهذا يطلق أيضا وقد استخدمه العرب. خلاصة القول في غسل الرجلين أنه لا بد من استيعاب الرجل إلى القد إلى فوق الكعبين، وأن إلى أيضا بمعنى مع كما مر معنا إلى في إلى إلى المرافق، فهنا يأتي الخلاف نفسه، وإلى بمعنى مع، اغسلوا وجوهكم وأيديكم ورجلكم إلى المرافق، اغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فكذلك هناك إلى الكعبين بمعنى مع الكعبين. فهل تدخل الغائب المغي أو لا تدخل الغائب المغي؟ هذه القاعدة قد أخذناها و لا، هذا غير صحيح، إجماع وما إجماع والكذا، ولا يبقى نقاش في الموضوع، لا. هذا موجود، يذكر هذا الخلاف بكتب الفقهاء، بل لو رأيت ابن رشد في بداية المجتهد ينتصر للرأي القائل بالتخيير بين المسح والغسل، ويحشد الأدلة على ذلك، مع أنه ليس شيعيا ولا، وهو قول خلاف جميع العلماء، لكنه كما قلت لكم يدور مع الدليل حيث دار، يدور مع الدليل حيث دار، ونحن نذكر هذه الأشياء ونناقشها ونستدل عليها ونبطلها، وهي مسألة فقهية، وهي مسألة فقهية. حتى الطبري، بعضهم يرى أن الطبري رجل شخص آخر شيعي وغير كذا، لا غير صحيح، بل الطبري المعروف من فقهاء الشافعية الإمام المعروف، وهو وارد أيضا في كتب الشافعية وغيرها، وابن كج أيضا من فقهاء الشافعية أورد هذا الوجه الضعيف، حتى قال الإمام النووي هو وجه ضعيف جدا عندنا، وجه شاذ وكذا، هو وجه موجود يعني عندنا، ما هو غريب ولا شيء. فلو تتركوني الآن أنا أستأذن حتى نعود إليكم بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، لأنني مضطر إلى الخروج، الطلاب الآن يتصلوا علي اللي يحتاجوني ضروري، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم بخير، وأخبره الدكتور وائل على أنه كنف من كنك، هذه مصطلح بيني وبينه، حياكم الله وإياكم. وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.